بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في أي الدعاوى تجري قاعدة اليد، تارة يدعي الشيخ عبد القادر على الشيخ شوقي في شيء هو تحت استيلاء الشيخ شوقي، لكن الشيخ شوقي الذي تكون العين في يده يقر بأن العين قبل ذلك كانت فعلا للشيخ عمار مو للشيخ عبد القادر. قالوا في هذا المقام تجري قاعدة اليد، لاحظوا، يعني لو ادعى صاحب اليد ان العين قبل ذلك كانت لغيره لكن ليس للمدعي وانما لطرف ثالث، قالوا تقبل اليد هنا وتجري في المقام. ليش تجري في المقام؟ لأن أدلة قاعدة اليد شاملة لمثل هذا المورد، إذ أنه في أغلب الأحيان بل في كل الأحيان التي تجري فيها قاعدة اليد تكون تلك العين قد سبقت عليها يد أخرى، وهذا منها، هذا المورد منها، وسيأتي حوله كلام مختصر في اليوم القادم في عجل البحث هذا. ألا تقولون أنه ادعى أو أقر صاحب اليد بأنها كانت لغيره وهناك دعوة؟ نعم، الدعوة ليس ممن سبقت يده على العين، وإنما الدعوة من قبل شخص آخر لا علاقة له بالأمر، فيحتاج إلى بينة ولا بينة لديه، فلا معنى لكلامه من الأصل، وتقدم قاعدة اليد. وهذا مو محل البحث. محل البحث لو أن صاحب اليد أقر بأن العين كانت قبل ذلك للمدعي، لابد أن نصحح العبارة هنا. ليش؟ لأن هنا كلام أن من هو المدعي يكون في هذه الحال، يعني الشيخ شوقي الذي ادعى عليه الشيخ عبد القادر في عين هي بيده، بيد الشيخ شوقي. الشيخ شوقي قال نعم أنا القاضي، قال نعم هذه اليد أو عفوا هذه العين كانت قبل ذلك للشيخ عبد القادر، انتقلت إلي الآن بمسوغ شرعي. هو ده يقول انتقلت إلي الآن بمسوغ شرعي، فهل تجري قاعدة اليد في المقام ونحكم بأن العين للشيخ شوقي بناء على قاعدة اليد أم لا؟ قرار منه مو مشكلة. في الحالة الأولى، في الحالة الأولى عندما أقر بأن العين قبل ذلك كانت للشيخ عمار، هو ادعى انتقال تلك العين إليه بمصوغ شرعي ولم يحتج لبيان ذلك المصوغ الشرعي، يده كافية في المقام. هناك هم أقر، وإذا أقول هناك أقر إلا أنه لطرف ثالث، هنا أقر لكن ليس لطرف ثالث لخصوص المدعي. فهل هناك فرق بينما لو كان المقر إليه المدعي أم طرف ثالث؟ هل هناك فرق في الأمرين أو بين الأمرين؟ لا، في الصورة الأولى المدعي يطالب يقول بأن هذه العين لي، يحتاج إلى بينة لا بينة لدي، يطالب إلا أنه أقر، لأن المدعي ايش راح يقول؟ اللي هو انت شيخنا راح تقول أن هذه ليست له، وبيقول صحيح سابقا لم تكن لي لكن مو إلك أنت، إلى الشيخ عمار طرف ثالث وانتقلت إليه المصوغ الشرعي، يقبل كلامه هنا. ليش؟ لأن في كل الموارد التي تجري فيها قاعدة اليد لا بد أن يكون هناك سبق ليد أخرى وانتقالا لمصوغ شرعي في كل المواطن. فلو في كل المواطن قلنا نحن بلزوم الإبانة هنا في المقام أنه يحجب دليل على أنه انتقل إليه المصوغ الشرعي، لم يكن هناك محل من الاعراب لقاعدة اليد من الاخر. لهذا لانه في هذا المورد الاول القاعدة جارية، توقفوا عند المورد الثاني. لو اقر صاحب اليد بان العين لمن ادعى عليه، قال نعم كانت سابقا له وانتقلت الآن بمصوغ شرعي إلي، هنا لاحظ هل نستصحب سابقية يد الشيخ عبد القادر نستصحب على اعتبار أن الشيخ شوقي أقر بذلك أم لا؟ لا نستصحب، لأنه قلنا قبل ذلك لا تجري قاعدة اليد في مورد إلا ويكون هناك مجال للاستصحاب، ولكن لا نجري للاستصحاب. حتى لو كان الاستصحاب أمارة لا نجريه كما مر علينا، مو أنه لو على فرض لو كان الاستصحاب شو اسمه أصل، حتى لو كان الاستصحاب أمارة وكانت قاعدة اليد أصل نجري قاعدة اليد لتطوير سبق، وهذا من المستثنيات في اسمه تعارض بين الأمارات والأصول. قالوا بالنسبة إلى المورد الثاني، بالنسبة للمورد الثاني قالوا يا شيخنا ما تفضلتم به، المشهور على أن قاعدة اليد لا تجري في المقام ويعمل بالاستصحاب، ويكون مفاد ذلك كون الشيخ شوقي مدعيا والشيخ عبد القادر منكر، او لا اقل نتوقف هنا ان الشيخ شوقي مدعي. فيحتاج الى بينة حتى يثبت ان هذه هذه العين انتقلت إليه المصور الشرعي. شنو بينه؟ يعني ها؟ خلوه مصور الشرعي. جيب بينة تثبت، جيب بينة تثبت أن الشيخ عبد القادر باع الشيخ توقي. بس هذا اللي نريد إحنا. لأنه الشيخ عبد القادر يقول أنا ما باع. الشيخ توقي يقول باعني وأنا اشتريت. ولكن صحيح قبل ذلك كانت الشيخ عبد القادر يقول إذا يدك يدك هنا لا قيمة لها. جيب بينة تثبت لنا أن الشيخ عبد القادر باعك بيعا صحيح. جيب بينة. صار الكلام على ضرورة تحصيل بينة تشهد هذه البينة العادلة بأن الشيخ شوقي اشترى العين منك. فإذا ما موجودة البينة ماكو بينة. بينك وبينة في غرفة باعك ويقول ماكو بينة. نقول له إذن يا مولانا يا شيخ شوقي قاعدة اليد لا تجري في المقام. خلاص هنا التحليل. هنا التحليل على اي اساس ما جرت قاعدة اليد؟ هنا اللي اقول لكم الجايشان شنو الفرق الدقيق بين المورد الاول حينما كان اقرار صاحب اليد طرف ثالث وبين المورد الثاني حين كان اقرار صاحب اليد لما ادعى عليه. قال الفرق هنا لها يقول لا وجه ما في تصريح بالقوة في الحقيقة زائد ولكن تحليل لهذا الأمر المشهور حكموا بذلك قالوا هنا لا تجد قائد اليد. ونشوف تأمل ناظر وكان في ناس مطاف قال في النفس في النفس في هذا الأمر شيء بالنسبة لهذا الأمر شيء مال هو يعني ودلل على رأي المشهور بس بعدين في نهاية المطلق ولكن في النفس شيء. شنو الوجه؟ شنو الوجه؟ بكل بساطة بكل بساطة أن لما الشيخ شوقي قال هي لي شوفوا بتلاحظوا فيها الآن في التحليل البسيط لما الشيخ شوقي قال هي لي لكنها قبل ذلك كانت للشيخ. يقول هنا قاعدة اليد متأخرة عن الدعوة فكأن الدعوة كانت قبل اليد. يعني لحظة شلون؟ يعني إقرار الشيخ بأن هذه العين لفلان لشيخ عبد القادر هذا الإقرار كان سابق ليده على تلك العين. يعني يوم اللي قال شيخ شوقي نعم هذه العين كانت للشيخ معناها قبل سبق يده كانت العين للشيخ صحيح. فإقراره كان قبل استيلائه على العين هذا التحليل لها. فإذا ما كان هو مستولي على العين تأملوا في الدليل وشوفوا ماذا دقة الدليل. إذا كان هو بعد لم يستولي على العين وقال لأن هذه العين للشيخ عبد القادر والآن نحن نشك أنها انتقلت المسوق الشرعي لشيخ شوقي لما انتقلت نجري الاستصحاب لما نجري الاستصحاب ها؟ ليش؟ لا معارض للاستصحاب. لا معارض للاستصحاب في المقام لا يعارضه أصلا ولا يعارضه ولا تعارضه أمارة. شوف عبارة شيخ ناصر المكارم شلون؟ لا مو هذا، هم شلون اللي يحللوها؟ هم كانوا ولا هذا، اقول انا اشوف هالتحليل هذا ما دقه هذا التحليل، ولا هذا في النهايه ناطر مقام قالوا لكن في نفس الشيء. هو يقول هو اقر بانها له، عفوا هو ادعى بانها له وهي في يده، الا انه اقر بان هذه العين لشيخة القاضي. لاحظ شيخنا سحبي أقر أن هذه الآن لشيخ عبد القادر، يقولون إقراره في هذه الحالة يكون سابقا ليده، معناها أنه يقر قبل استيلائه على العين، لأن العين هذه لشيخ عبد القادر، كما لو كان هذا الكتاب موجود الآن أمامنا الآن هو مو بيد الشيخ سوقي، بعد ساعة وصل الشيخ سوقي، قبل ساعة قال لنا، واحنا ما زلنا في تلك المرحلة اللي قبل ساعة، زين، أن هذه العين للشيخ عبد القادر، صحيح؟ قال هذه العين للشيخ عبد القادر، ومع ذلك طار ابن الشيخ، تعال هذا للشيخ شوقي يمكن، نجري الاستصحاب في المقام لو لا؟ لأننا نشك بأنه للشيخ عبد القادر لوم للشيخ عبد القادر، نحن على يقين أنه سابقا له، والآن نشك أنه له أو لا، زين، ولا قاعدة في المقام تحول هذه العين لشخص آخر. زين، فشو يصير؟ فنجري أطالة الاستصحاب في المقام إذ لا معارض لها. الادعاء أو استيلاء الشيخ عبد شوقي على هذه العين جاء لاحقا، واللحوق في المقام هنا لا اعتبار له. شو العبارة يقول؟ يقول إن دعوى صاحب اليد الفعلي كونه مالكا، لاحظ العبارة، بعد اعترافه بكون المال لقطنه سابقا، لا معنى له إلا اشتراؤه منه أو انتقاله إليه بناقل آخر شرعي. فقوله هذا ملكي فعلا وقد كان ملك خصمي قبل ذلك، في قوة قوله هذا كان هذا ملكه فاشتريته منه أو انتقل إلي بناقل آخر. بعد، وليس هذا المعنى من اللوازم الخارجة، لاحظوا قال هنا، شوف خلينا نفكك بين أمور عدة هو ذكرها ناطر مكارم، أنا شوفوا طالعوا العبارة، قال دعوى صاحب اليد الفعلي كونه مالكا بعد اعترافه بكون المال لقطنه سابقا، هذه تحتاج طبورة حقيقة، بعد اعترافه بكون المال لخطمه سابقا. يقول هذا الكلام يعني قول الشيخ أن هذا الكتاب لي مع أني أعترف بأنه له قبل ذلك. يقول هذا الكلام اللي قاله هو عينه أني اشتريته من الشيخ عبد القادر، لا فرق بين هذا وبين هذا. شوف، لا معنى له إلا اشتراؤه منه وانتقاله إليه بناقل آخر شرعي. وش اللي تقول؟ أكو في رأي يا شيخ الشيخ عبد القادر ينتهي هذا الرأي إلى هذا القول، وهو أن المسوغ الشرعي هو لازم من اللوازم الخارجية، المفروض يكون ما لها أثر في المقام، فنتمسك بقاعدة اليد هاي الدعوة. يعني الشيخ عبد القادر الشيخ شوقي قال أنا هذه العين لي، وقبل ذلك كانت للشيخ شوقي، لاحظوا خلاص وهو مستولي عليها نأخذ بكلامه. ليش ما نروح نقول لأنه جيب لنا دليل على على على الانتقال لك بالمصوب الشرعي؟ ليش؟ لأن كلمة الشيخ لما قال هو لي وقبل ذلك كان للشيخ، لاحظ يقول يلزم منه خارجا أن يكون قد انتقل إليه بمصوب شرعي. يلزم منه خارجا. الذين أجابوا مو قالوا يلزم منه خارجا، لا يلزم منه خارجا، فكثير أمور تلزم من هذا الشيء خارجا، لا ما من هذا ما نحتاج لإثباتها. إحنا يهمنا إثبات شنو أصل القضية، وهي أن الشيخ قال أن هذا لي وكان قبل ذلك للشيخ عبد القادر. مجرد وجود الصحاب المقام لا يعنينا، ما نحن نثبت أكثر شيء أكثر من ذلك. كونه اشترى يعني هذا يدل على أنه اشترى، لا يعني يدل على أنه اشترى، يدل على أنه خرج، يدل على أنه راح، يدل على أنه كذا، هذا كله ما يهمنا. يدل على أنه خرج فلوس وعطى، هاي لوازم خارجة ما تهمنا، ولهذا لا أثر لها. فإذا تجري قاعدة اليد. فيكون الشيخ شوقي أجاب عنه قالوا لا، هذا الكلام مو صحيح، كونه اشترى مو لازم خارجي، وإنما واقعا كلمة الشيخ هي بذاتها تعني أنه اشترى مو لازم خارجي. يعني الشيخ شوقي لما قال بأنه كانت قال بأنه هذه العين لي وقبل ذلك كانت للشيخ عبد القادر، هذا الكلام بعينه اشتريته من الشيخ عبد القادر، مو يلزم منه، هو بعينه اشتريته، بس عبر عن التعبير الثاني. بدل ما يقول اشتريته من الشيخ عبد القادر قال هذا لي وكان قبل ذلك للشيخ عبد القادر. فلاحظ، فإذا كانت المسألة بالصورة الثانية أن اشتريته من الشيخ عبد القادر هي عينه العبارة التي قالها، نقول له إذن تأتينا ببينة تثبت هذا الانتقال، مو لازم خارجي حتى ما يعتني به، هذا أصل الدعوة. فنقول له إذن أنت مدعي، وش تريد تقول الرواية؟ يعني تقول أنه مدعي، عفوا التحليل هنا يريد أن يقول أنه مدعي. ليش؟ لأن احنا مو بنعمل بالاستصحاب كما سيأتي، مو بنعمل بالاستصحاب، لازم ما يكون معارض للأمارة، ماكو أمارة في المقام أصلا، لأنه اعترف بذلك، قر بذلك قبل حصول العين في يده، فيقول أن اشتريته من جد بينا، فأنت مدعي. هذا تحليل تحول الشيخ شوقي إلى مدعي مع أن العين في يده. الشيخ شوقي مدعي هنا لما مدعي قال الشيخ ماتور مقارن تبعا للمشهور تحليل الكلام المشهور، قال بأن الشيخ شوقي يكون مدعيا بناء على المباني المتعددة، سواء قلنا أن المدعي يحدد عرفا، يعني العرف هو الذي يقول أن هذا مدعي، أو أن المدعي هو الذي خالف الأصل. هذا مبحث يتمحث في بعض القضاء والشهادات، أنه من هو المدعي ومن هو المنكر، ما ضابطة الادعاء وضابطة الإنكار. شو نقول هذا مدعي ونتعجب بينه وهذا منكر؟ نقول لي يكفيك الحال فاليمين. شلون؟ بناء على ماذا؟ بعضهم قال المدعي هو الذي خالف كلامه الأصل، وهذا بحث مفصل هناك، هو الذي خالف كلامه الأصل. بعضهم قال هو الذي خالف كلامه الظاهر، هذا ما بحث نقبل الظاهر، قال المدعي هو الذي خالف كلامه الأصل، أو المدعي هذا ما ثاني الذي يحدد العرض كونه هو المدعي، فيقول سواء قلنا هذا أم هذا. شيخ شوقي هو المدعي. ليش شيخ شوقي هو المدعي؟ لأن عرفا يقولون هنا، شوف لاحظوا، أولا بناء على المبنى الأول، بناء على المبنى الأول وهو أن العرف يرى أن الشيخ شوقي مدعي، شوف ماذا يقول، يقول أما الأول فلصدق المدعي عرفا على صاحب اليد الفعلي الذي يدعي انتقاله إليه بناقل شرعي. لحظة مشايخنا، عرفا الآن لما الشيخ شوقي، الشيخ شاكر عفوا الشيخ عبد القادر يجي للشيخ شوقي يقول له هذه العين التي بيدك هي لي لأنها كانت قبل ذلك لي، فالشيخ شوقي يقول كانت قبل ذلك لك ولكنها انتقلت الى يد مصوغ شرعي بدليل انها في يدي الان. العرف يقول، يقول من هو المدعي؟ يدعون هنا المشهور ان المدعي هو صاحب اليد لانه اقر فعلا بانها كانت قبل ذلك له والان انتقلت اليه. في مصوغ يقول له تعال جيب دليل انها انتقلت اليك مصوغ، انت مدعي. عرفا قضية عرفية وكان الواحد يتأمل فيها. وأكو المبحث الثاني يقول هذا إن قلنا بأن تحديد المدعي يعود للعرف، أما إذا قلنا أن تحديد المدعي يعود لمسائل أخرى وهي منها مخالفة كلامه للأصل، فما هو الأصل في المقام؟ قالوا الأصل أن العين كانت للشيخ عبد القادر والشيخ شوقي كلامه خالف هذا الأصل، فلهذا كان هو المدعي بكل بساطة. لذلك قالوا هنا نجري الاستصحاب، ارجع لسابق كلامي، قالوا نجري هنا الاستصحاب. إذن فقال لهم كيف تجرون الاستصحاب وهي في يده واليد أمارة؟ قدموا الاستصحاب، جاءوا بالتحليل الذي ذكرته قبل قليل، أن إقرار الشيخ شوقي جاء سابقا ليده في حال لم تكن هناك يد، ها؟ وشككنا في انتقال هذه العين من الشيخ عبد القادر في حال كوننا على يقين سابق بكون هذه العين بيده أو لا، فنجد استصحاب في المقام. هيا عبر تشوف، لا يقال كيف يكون ذلك وهو معتمد على اليد شيخ شوقي، ثم نروح نجري الاستصحاب، وقد مر أن هذه اليد حاكمة على الاستصحابات التي في مواردها، فقوله حينئذ موافق للأصل بمعناه الأعم الوصول العملي والظواهر المعتبرة، والقواعد الثابتة شرعا كما هو المراد منه في المقام قطعا. لأننا نقول هذه المثال التي ذكرت لكم قبل قليل، لعل الوجه فيه، لعل يعني ليش الأصحاب هنا المشهور قالوا بأن قاعدة اليد لا تجري في المقام وإنما يجري الاستصحاب، مع قولهم مبنائيا أن الأمارة أمارة اليد حاكمة على الاستصحابات. هذه العبارة، لأن الوجه فيه، إن دعوى الانتقال إليه إنما تتعلق بزمان لم يكن له عليه يد. الشيخ شوقي يقول أن هذه العين لي، ها؟ يقول دعوة الانتقال إليه إنما تتعلق بزمان لم يكن له عليه يد. يقول انتقلت لي قبل ذلك، يعني قبل أن تكون في يده، لا في الوقت الحاضر. فالمدعي أو فالمدعى انتقاله إليه من يد خصمه في زمان لم يكن تحت يده، فالمرجع بالنسبة إلى ذلك الوقت ليس إلا الاستصحاب. ما قال إن كتب ليس الاستصحاب، اختلاف الفرض. يقول فالمرجع بالنسبة إلى ذلك الوقت ليس إلا الاستصحاب، فتأمل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المشهور. وفي على هذا الكلام نقضان، الأول المحقق الأصفهاني والثاني المحقق النائني، نقرره إن شاء الله في الدرس القادم. بس تأمل أنت في القضية، هذه مسألة فعلا تحتاج إلى تأمل، أنه على أساس نجري الاستصحاب في المقام ولا نعتني بقاعدة اليد. هل هذا التوجيه الذي قدمه ناصر مكارم كاف في المقام أم غير كاف؟ هذا الشيء كان له وانتقل لي من كمال شرحي، هذه صيغة. أو قال هو لي انتقل من كمال شرحي وقد كان له، فالعبارتين حاصل عليهم القاضي في الأولى يعتبر. لا، هو رايح يقول عبارة واحدة، هو رايح يقول هذه العين لي كانت قبل ذلك الشهاد القادر، غير هذا ما بيكون. حتى تجري قاعدة ليه؟ ايه لا، مو معلوم تجري قاعدة ليه، وهذا الكلام ليه يعني بصير يعني صرف بين التعبيرين يعني يقول كانت له وانتقل لي، فقال اول شيء له للمدعي، ثم اراد يثبت انها له. هذا اللي يقول مشهور انه ما ناخذ به كلام، هو اعترف بالفرق الاخر انها لا قبل ذلك. الصياغة الثانية هي لي انتقلت من بمصور الشرعي، اخترت من بعضها. صحيح، يعني شوف العبارة الثانية كل ما فيها هي هو هذا اشتريته. شوف العبارة الاولى مجرد هي لي وكانت قبل ذلك له، العبارة الثانية ما فيها هي لي وكانت قبل ذلك له، العبارة الثانية اشتريته منه او اشتريتها منه. بس هذه اشتريتها من، نقول لك عادي بلا دليل، لأن قوله اشتريتها من، اشتريتها مع يقول هذا الإقرار سابق لاستيلائه على تلك العين، فكأنه أقر بشيء ليس في يده، فلا محل أساسا لقاعدة يد في المقام. هذه الدعوة المشكور او تحليل شيخ ناصر مكارم للدعوة المشهور. لكن اقول انا، هل هذه الدعوة يعني في محلها؟ هل هناك وجه للمفارقة بين الفرض الاول اللي اقر الشيخ شوقي لطرف ثالث، وبين الفرض الثاني اللي اقر الشيخ شوقي للمدعي من ادعى عليه؟ هل هذا التوجيه كاف في التفريق بين الامرين؟ نعم، لو الشيخ عبد القادر جاء ببينه فنقول هذا كلام آخر. الكلام لو لم يكن عند الشيخ عبد القادر بينه تكفينا قاعدة اليد في المقام أم نستصحب؟ هو هذا أصل المطلق، يقول كلمته سابقة. أنتم تأملوا، هل كلمة الشيخ شوقي سابقة؟ على استيلاء يعني اقرار الشخص الشوقي سابق على استيلائه على تلك العين سابق كيف وان سابق يعني في ذاك الوقت كان عبدي. لا انت شوف تأمل الآن يوم اللي أقرأ يقول هو إقراره سابق لاستيلائه على العين صحيح إقراره سابق على استيلائه على العين شلون بالمفهوم الآن أنا العين بيدي والآن أنا أقرر بأن هذه له يلزم من ذلك أن يكون عندي إقرار قبل اليد بس هل هذا يكفي يكفي تأملوا في المسألة هذا هو تحليل المشروع على كل حال تحليل كلام المشروع ولهذا أقول شوف في الدرس القادم نشوف هناك عبارة في نهاية المطاف إلى شيخ ناصر المكارم في آخر فقال يقول وبعد ذلك كله ففي النفس من كلام المشهور هنا شيء تمام الكلام في محل يجيب إشكال محق الأصل إشكال محق النار إن شاء الله إذا أنا فيه والله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين